الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا هو اللقاء الثامن في حديثنا حول سلسلة آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. وحديثنا الليلة إن شاء الله رب العالمين، وما زلنا في حديثنا حول سورة البقرة والآيات التي وردت في سورة البقرة، ما زلنا مستمرين. حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن الآية 195 من سورة البقرة، وهي قول رب العالمين: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية مظلوم عند كثير من الناس فهمها، فما هو معنى التهلكة يا ترى؟ هذه الآية الكريمة من بين الآيات التي فهمت فهما خاطئا ووضعت في غير موضعها وقيلت في غير مجالها. ومثاله: إذا قام رجل يريد أن ينفق في سبيل الله أو أن يتصدق بماله، فيمسك الشيطان بيده ويقول له: عندك أولاد والبيت محتاج لذلك، زي ما بيقولوا بالمثل البلدي، يقول له إيه؟ اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، وهكذا. طيب، يبدأ يقنعه الشيطان بإيه؟ يقول له: يا أخي، ده ربنا حتى بيقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإنسان ده في هذه الحالة فهم أن التهلكة هي إيه؟ كثرة النفقة. ودي بنسمعها أحيانا كثيرة من كثير من الناس، لما تكون ستتصدق ببعض مالك مثلا أو تنفق في فعل الخير، فتجد أن كثير من الناس يقولون لك: يا أخي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهم يريدون بقولهم هذا، أو كأنهم يقولون لك: لا تلقي بيديك بنفسك، أنت لا تلقي بنفسك ولا بأولادك إلى التهلكة. يبقى ده الفهم الإيه؟ الخاطئ لهذه الآية. يبقى إذن هذه الآية مظلوم. وهذا مثلا داعية إلى الله عز وجل، قام يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن وراء ذلك ابتلاء يحتاج إلى صبر. يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي خلاص طالما هيبدأ يقول قال الله قال الرسول، ويقول للناس اعملوا ده وما تعملوش ده، وده حلال وده حرام، وده يجوز وده لا يجوز، الناس هيرحبوا بيه؟ لا، الناس بطبيعتها لا ترضى بأن تكون لها ما يمنعها عن شهواتها أو عن بعض طباعها. ده حال كتير من الناس. فلذلك لما تلاقي إنسان يدعو إلى الله عز وجل ويأمر بمعروف وينهى عن منكر ويعز الناس ويفعل كذا وكذا وكذا من أمور الخير، فتجد أن بعض الناس يقول له: يا أخي، ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. زي إيه؟ ده أمن الدولة هياخدك، ده هيحصل كذا وكذا فيك. يا أخي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مش ده اللي بيتقال؟ وهذا نحو قول الله تبارك وتعالى على لسان لقمان الحكيم عندما نصح ابنه فقال له: يا بني أقم الصلاة. طب السؤال دلوقتي، هو لما ابن لقمان الحكيم يقيم الصلاة دي تنفع مين؟ ابنه بس، خلاص كده؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. دي تنفع مين؟ تنفع ابنه وتنفع الناس. بس عشان بقت فيها الناس وفيها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. بص لقمان الحكيم قال لابنه ايه؟ قال له واصبر على ما أصابك. يبقى امتى قال له اصبر على ما أصابك؟ بعد ما هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يبقى اذا الانسان لما هيجي بقى يبدأ يكلم الناس يقول له اعمل ده ما تعملش ده، هذا يرضاه الله وهذا لا يرضاه الله، هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله، اعمل ده عشان تدخل الجنة وما تعملش ده عشان ما تدخلش النار. لما بعض الناس يلاقوا ان في توجيهات ليهم اعمل اعمل اعمل وما تعملش ما تعملش، كتير من الناس ما بيحبش دي. فبعض الناس يوم يقول لك ايه يا خليك في حالك، كل واحد هيتعلق من عرقوبه، كل واحد لربي حاسبه. هو انت ربنا جعلك وصية على الناس؟ يا اخي ده ربنا قال للنبي نفسه ليس عليك هدى، ربنا قال للنبي نفسه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ربنا فاهم ازاي، ويجيب له بقى ايات بقى من القرآن وكده، ويجيب له احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده ليه؟ يقول له يا اخي عيش جنب الحيط، خلينا مستورين، عيش جبان تموت مستور، الحيطان ليها ودان، كل واحد هيتعلق من عرقوبه. صح؟ فخليك في حالك، لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، ده انت كده بتضيع نفسك. وربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. شفت جاب الآية فين بقى؟ وصلت لك؟ فالمقصود تجد من يقول لهذا الإنسان الناصح الذي يأمر الناس بمعروف وينهاهم عن منكر، تجد من يقول له بلسان الناصح الأمين والواعظ المشفق ما لك أنت والناس تعرض نفسك للإيذاء بالاعتقال أو بغيره، والله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يجي واحد يطلق لحيته، يعفي لحيته، يوم أبوه مثلا أبوه خايف عليه فيقول له يا ابني ما تربيش لحيتك لأمن الدولة ياخدك ولا يعتقلك، يوم يقول له إيه معلش يابا أنا لازم أعمل كده زي النبي، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له يا ابني ده ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وانت كده بتلك بإيدك إلى التهلكة. مش دي أمثلة بتحصل؟ وذلك إنسان يريد الجهاد في سبيل الله، والجهاد فيه بعد عن الأهل وسفر وانتقال وترك للوطن، وفيه احتمال المصاعب، وفيه مظنة الإصابة، وفيه احتمال الشهادة، وفيه ذهاب المال أو النفس أو المال والنفس جميعا. فساعتها تجد إنسانا، لا ده ما نقولش إنسان بل شيطانا في صورة إنسان. وليه شيطان في صورة إنسان؟ ما هو أصلا الإنسان في منه شيطان. ربنا قال إيه؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شوف سبحان الله، يوحي بعضهم إلى بعض إيه؟ زخرف القول غرورا. هيكلمك كلام منطقي جميل جدا، يزخرفه لك ويغرك بيه. هو هيقول لك إيه؟ أنا جبت حاجة من عندي، ده كلام ربنا، ربنا بيقول إيه؟ ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة، وإنت يا ابني كده هتضيع نفسك. فخليك ولا تجاهد في سبيل الله ولا حاجة، خليك قاعد في بلدك ووسط عيالك. صح؟ فهو يقول له ايه؟ تذهب فتقاتل فتقتل فتترك اولادك فتتزوج زوجتك بغيرك ويقسم مالك الذي انت تعبت في تحصيله، فمالك مالك انت ومال هذا الجهاد. ابقى بين اهلك، ابقى بين زوجتك، ابقى بين أبنائك، ابقى محافظا على مالك في وطنك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. مش دي مواقف برضو؟ حد عنده مواقف تاني غير كده؟ بتهيألي كل المواقف قلناها. فيا سبحان الله، انظر أخا الإسلام كم ظلمت هذه الآية، كيف لوى عنقها بعض الناس حتى استشهدوا بها في هدم معالم هذا الدين. كيف نزلت من قمتها السامقة إلى هذا الحضيض والسفل؟ إن هذه الأمثلة موجودة في حياة الناس ونحوها، وربما كان لها أصل من قديم. أصلا ما تفتكرش إن الموضوع ده جديد يعني، لا، ده ليها أصل برضو إيه؟ من زمان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. يعني انت عايز تقول ايه يا عم الشيخ؟ يعني عايز تقول ان مش الناس اللي هم عايشين في سنة 2000 دول هم اللي اخترعوا الفكرة دي؟ ده الفكرة دي من زمان. ايوه، ان هذه الامثلة كما قلنا موجودة في حياة الناس، وربما كان لها أصل من قديم. إذ ظن بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنوا من ظاهر الآية أن الرجل لو ضحى بنفسه في القتال يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة. ده ظاهر إيه؟ الآية. وكما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن أسلم أبي عمران أنه قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو، يعني بقى يعامل صف العدو ويقاتل المشركين بإيه؟ بقوة وبجراءة وبشراسة، خلاص كده في القسطنطينية، وهو رجل من المهاجرين، حتى خرقه، يعني حتى استطاع أنه يخترق صفوف العدو. يبقى الراجل ده إيه؟ شجاع مقدام، جريء. قال: حتى اخترق صفوف العدو، او حتى خرقه. ومعنا ابو ايوب الانصاري. ابو ايوب الانصاري ده ايه؟ ده صحابي، ركز بقى معايا. فقال ناس: القى الرجل بيده الى التهلكة. ده دخل في وسط ايه؟ دخل في وسط النار زي ما بيقولوا كده، برضو نفس الحاجة صح، زي الممثلة بتاعت ده دخل برجليه لعش الضبابير. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا. يعني هو صحابي بيقول: لا، ده أنا فاهم الآية دي بتتكلم على إيه، مش زي ما أنتوا فهمتوها، وإحنا صحابة ففاهمين الآية نزلت علينا إزاي. صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد، يعني كل الغزوات والحروب، ونصرناه، وعشان كده اسمهم الأنصار أصلا، ما أبو أيوب الإيه؟ الأنصار رضي الله عنه وارضاه. فلما فشى الإسلام، يعني انتشر وظهر، اجتمعنا معشر الأنصار تحببا، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد. وقفنا في نصرة النبي على حسابنا وعلى نفسنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى كل شيء، أهم حاجة عندنا نصرة النبي ونصرة الدين. وقد وضعت الحرب أوزارها، وقد وضعت الحرب أوزارها، فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا، ركز بقى ركز، هم قالوا إيه؟ خلاص كده الحرب انتهت، والإسلام انتشر، وربنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: خلاص وضعت الحرب أوزارها، مفيش حرب، نعمل إيه بقى؟ ها، نرجع لولادنا اللي كنا سبناهم عشان نصرة الإسلام، ونرجع لزوجاتنا اللي كنا تركناهم عشان نصرة الإسلام، ونرجع لأموالنا اللي اتشغلنا عنها عشان نصرة الإسلام، ونرجع لديارنا اللي تركناها عشان نصرة الإسلام. يبقى هما هيكسبوا ايه ويروحوا فين؟ هيتركوا الجهاد بقى اهو، ما خلاص ما فيش حرب، ويرجعوا لايه؟ للمال والأولاد والنساء والأراضي وهكذا، الحياة الطبيعية. فنزل فينا قول الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. شفت الآية جاية فين؟ شفت جت إمتى؟ إن هم تاركين الجهاد وراجعين، هي دي التهلكة بقى. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، هي دي التهلكة. أظن ده كلام مين بقى؟ أبو أيوب الأنصاري الصحابي. يبقى التهلكة اتضح إن هي إيه؟ عكس المتصور نهائي. وصلت ولا لسه؟ فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. أو اللي بيحصل بره ده التهلكة ده، أو ده التهلكة بقى بنفسه. نسأل الله العافية والسلام. وفي لفظ حديث أبي داود كما كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر. على أهل مصر مين؟ عقبة ابن عامر. وعلى أهل الشام رجل يدعى يزيد ابن فضالة ابن عبيد. ركز معي بقى، على مصر مين؟ عقبة بن عامر. وعلى بلاد الشام مين؟ يزيد ابن فضالة ابن عبيد. ده لفظ الحديث في أبي داود، أن الصحابة قالوا كنا بالقسطنطينية، يبقى الصحابة في القسطنطينية. وعلى مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام يزيد ابن فضالة ابن عبيد. فخرج الناس إليه فقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، يعني بتفسروها على غير إيه؟ تفسيرها الحقيقي. وإنما نزلت فينا معشر الأنصار إن لما أعز الله دينه وكثر ناصره قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية. دي رواية إيه؟ أبي داود. في لفظ البخاري عن حذيفة في الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، في لفظ البخاري رواية البخاري قال نزلت في النفقة، نزلت في النفقة. وسأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، لو أنا رحت أواجه العدو لوحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال لا، قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يبقى الآية ربنا بيقول إيه؟ إن أنت لو رحت تقاتل حتى بنفسك لوحدك ده إيه؟ ده جهاد في سبيل الله. خلي بالك ده الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم. تيجي أنت بقى يا ابني، هو كده عايز يقول له كده، عايز تيجي أنت تقول لي إن أنت لو قاتلت صف العدو لوحدك يبقى معنى كده إن أنت ألقيت بنفسك إلى التهلكة؟ ما ينفعش الآيتين يتعارضوا مع بعض. قال إنما هذه في النفقة، الكلام ده في الإيه؟ في النفقة. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 275 وصححه ووافقه الإمام الذهبي. وزاد الإمام الترمذي ثم قال ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب، أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. يبقى التهلكة هنا معناها ايه؟ ان الانسان لما يقع في الذنب وما يتوبش من الذنب، ما هو طالما ما تبش من الذنب يبقى الذنب ما زال عليه. ما هو التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يبقى اللي تاب من ذنب الذنب اتمسح زي الانسان اللي ملوش ذنب، لكن الذي لم يتوب يبقى ذنبه ايه؟ ما زال زي ما هو، صح كده؟ فهنا معنى التهلكة يعني الانسان يذنب ذنبا فلا يتوب من الذنب، فالذنب ده هيوديه فين؟ جهنم. يبقى هو أهلك نفسه، يبقى هو اللي ألقى بنفسه في التهلكة بيديه. يبقى اتضح إن المعنى برضو إيه؟ معنى مخالف خالص. بالمناسبة رداً على هذا السائل الذي سأل وقال سأل الصحابي وقال له أنه لو حمل وحده على صف العدو إن ده يبقى كما قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالجواب هنا بنقول إيه؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه سيف الله المسلول. انتوا عارفين لما سيدنا خالد كان يبقى في غزوة من الغزوات أو معركة من المعارك، ركز معايا، لما كان مثلا بيحارب الروم وهكذا وغيرهم وغيرهم والفرس، عارف كان لما أحيانا الروم عددها كبير جدا جدا، جيش الروم كان كبير جدا ضخم في مقابلة جيش المسلمين اللي هو حوالي 3000، ركز بس معايا، يعني لما يبقى 200,000 قدام 3000، 200,000 في مقابل 3000، انت متخيل العدد؟ انت مش متخيل، يعني ال 3000 دول لو دخلوا في ال 200,000 مش هيبانوا اصلا، مش هيظهروا، هيختفوا في وسطيهم. فما بالك بقى يبقى المسلم ده هيقاتل كام واحد قدامه، يعني مطلوب من الجندي المسلم يقتل كام واحد قدامه من جندي الايه؟ الروم. فاهم قصدي؟ يبقى عدد ضخم كبير. بدأ المسلمين في أول معركة ينهزموا. الروم إيه؟ داخلين عليهم ومعاهم قائد حواليه حراسة، ركز، قائد الجيش حواليه حراسة بتقوم بحمايته. خالد بن الوليد حس إن بعض المسلمين بدأ يفر من أرض المعركة، وبدأ يضعف ونفسيته تتعب، عارف يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ راح راكب الفرس واخترق صفوف العدو، ركز معايا، وحوالين القائد، قائد جيش الروم حواليه حراسة ماسكين الدروع والسهام والرماح وغيرها والسيوف، يوم يعمل ايه بقى؟ راح ضارب واحد بسيفه في بطنه من الجنود، فطبعا خد الضربة في بطنه، عمل ايه؟ انحنى على الارض، خلاص كده؟ يوم خالد يطلع فوقه ويقفز من فوق الناس اللي بيحموا مين؟ قائد الروم، ويسقط في وسطهم فيطعن قائد الروم ويقتله. الموقف اللي يعمله ده حصل ايه لجنود المسلمين اللي كان بدأوا ان هم يضعفوا نفسيا؟ عملوا ايه؟ خلاص قائد الجيش مات، الراية وقعت في الارض، انتهى الجيش، مش مهم بقى العدد، ما لهمش قائد. راح طلع تاني الجيش المسلم على ايه؟ بكل حماس. يبقى اللي خالد ده عملوا ايه بقى؟ تهلكة. فهمت انا عايز اقول لك ايه؟ كذلك قال النعمان بن بشير ان يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي. الانسان اللي يذنب ذنب وبعدين يجي يقول ايه؟ حد يقول له يا اخي توب من الذنب اللي انت اذنبته، فساعتها يقول لك ايه؟ لا يا عم ده انا عملت ذنوب كتيره، ده ربنا مش هيغفر لي. ركز معايا. فقال النعمان بن بشير ان يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي، فانزل الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وقال الحسن البصري هو البخل. يبقى التهلكه هي ايه؟ البخل. يبقى عكس اللي الناس ايه؟ بتظنه. فالآية إذن ليست كما فهمها الناس أو تأولها الناس على غير وجهها، إن التهلكة في ترك الإنفاق في سبيل الله، إن التهلكة في ترك الجهاد في سبيل الله، إن التهلكة في ارتكاب الذنوب، إن التهلكة في التألي على الله عز وجل. التألي يعني الحلف. بعض الناس يقول لك إيه؟ والله ربنا مش هيغفر لك، والله ربنا مش هيسامحك، ده اسمه ايه؟ تألي على الله. تألي يعني ايه؟ يعني الحلف، خلاص كده؟ فده معنى التهلكة، تقول لا يغفر لي، وفي العجلة تقول دعوت فلم يستجب لي، ما كل ده برضو من الايه؟ من التألي على الله. والتهلكة بحب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله، هي دي التهلكة. إن التهلكة في ترك الطاعات والتقاعس عن الجهاد وعدم الإحسان، هذه هي التهلكة، وهي على الجملة في البعد عن الالتزام بأحكام هذا الدين وعدم التمسك بسنة خاتم النبيين محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ليست التهلكة بفعل الطاعات كالجهاد والتصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا هو الفهم الصحيح لتلك الآية الكريمة، وليست كما زعم الجاهلون أو تأولها المبطلون. فهمنا كده معنى الآية ومعنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب في آية أخرى قول الله تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الآية دي برضو مظلومة، كتير من الناس مش فاهم معنى السكينة ومعنى التابوت. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، إيه مين هو النبي ده؟ وقال لهم نبيهم، مين هو النبي ده؟ وهم مين اللي قال لهم نبيهم؟ وإيه هو التابوت؟ وإيه هي السكينة من ربكم؟ وإيه هي البقية؟ البقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وما هو الذي تحمله الملائكة؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.